خلاصة ما يتعلق بالسعي. ولهذا مما أفضل النبي صلى الله عليه وسلم من بحجه من شعائر المشركين وهو موضوع السعي، فإنهم ما كانوا يسعون تحرجا، فلما أزال الأصنام أعاد السعي في سنن الحج بهذه الآية. نعم. باب المسائل قولنا لفوق تنزيلا نعم. وعن اسامه بن زيد رضي الله عنه ما قال التلبية كما قلنا سنة عند الانتقال من مشعر إلى مشعر لا في مخفه في ذلك المشعر. وأسامة بن زيد رضي الله عنهما أردفه النبي صلى الله عليه وسلم وراءه لما نفر من عرفة حتى أتى دون المزدلفة في الشعب الأيسر، أناخ ثم ذهب فبال وتوضأ وضوءا خفيفا صب عليه أسامة الماء، قال له الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك، وفيها تحريه أن يصلي بالناس في المزدلفة، ولم يصلي بهم لا في الطريق بين عرفة ومزدلفة ولا في عرفة قبل أن ينفر منها إدراكا لفضيلة الحرم ومضاعفة الصلاة فيه. وفيه أيضا أنه إذا خشي الحاج أن لا يصل المزدلفة إلا بعد نصف الليل أن يصلي المغرب والعشاء إما في عرفة أو يصليها في الطريق. وقد ردف النبي عليه الصلاة والسلام في مسيره من مزدلفة إلى ميناء الفضل بن عباس، والمزدلفة سميت بهذا الاسم وهو بالأصل نعت صار علما لازدلاف الحجيج إليها بعدما كانوا في عرفة، أي قربوا إلى الحرم، وتسمى أيضا بجمع اجتماع الحجيج فيها بعد عرفة، وتسمى كما في القرآن بالمشعر الحرام، فإن المشعر الحرام اسم لجميع المزدلفة، فإذا أفضتم عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. نعم. وعن الفضل بن عباس رضي الله عنه سلمة وكانت نشيطة عمرها في حجة النبي عليه الصلاة والسلام عمرها 36 سنة، فأذن لها تقول عائشة وليتني كنت استأذنت وذلك أحب إلي من مكروه عندك. لما قدم عليه الصلاة والسلام على منى استقبله ابن عباس فأمره النبي أن يلقط له سبع حصيات وقال فحصل خدي أي يقوم بمقدار الحمص إلى عبست الثمر أو حبة البندق فأصبح يقللها بيده أيها الناس أمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا فيه أن جمع الحصى يكون من حول الجمرات لا يتكلفه لا في عرفة ولا مزدلفة ولا في جبال كنا لا يتكلف جمعها. وليس المقصود الحصى وإنما المقصود ذكر الله مع رمي كل حصى. نعم. وعن عبد الرحمن بن زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان الثلاثين اذا تفرغوا دل على أنه يظهر التلبية ويرفع بها صوته إذا انتقل من مشعل إلى مشعل. ولبينا معه أي لججنا بالتلبية كما لبى من غير أن يكون بصوت واحد. نعم. دل على مبادرتهم بماذا؟ الصلاة. ثم أقام وصلوا العشاء ثم حلوا أي نزلوا، حلوا يعني نزلوا من على رحالهم وأنزلوا فرشهم ليستريحوا، ورقد النبي عليه الصلاة والسلام. وقول ابن عباس كنت مع سباق قريش على رجلي لا يعارض أن النبي دفعه مع ضعفة أهله، فإنه دفعه مع ضعفة أهله وذهبوا على أرجله، وسباق قريش يعني ممن يركضون، وكان دفعهم كما سيأتي بعد هزيع من الليل. ويأتينا إن شاء الله من الذين يجوز لهم أن يدفعوا ومن معهم، لأن المبيت لمزدلفة تلك الليلة على الصحيح هو واجب من واجبات النصر، فالحنفية عندهم المبيت ركن، عندهم المبيت واجب، والشافعية سنة، والمالكية عندهم ركن، المبيت ركن ويكفي به حق الرحل. ويأتي أنه لما رخص عليه الصلاة والسلام لأناس هم الضعف ولم يرخص لغيره دل على وجوبه وإن لم يدل على ركنيته. نعم. وعن حسان لتمشي أو تدرهم، وذلك لأن يدحم من أمامه ويزاحمه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يقول لهم لما نفروا أيها الناس السكينة السكينة، يشير بيده فليس الجر بالإضاءة. نعم. فيؤذن ثم يقيم فيصلي المغرب ثم يقيم ثم يصلي العشاء جمعا وقصرا، تجدونهم جماعات ورا جماعات كل من وصل فعل ذلك. نعم. الثانية التغليل في صلاة الفجر يصليها في أول وقتها. الثالثة الإفاضة منها يفيض منها إلى منى. المسألة الرابعة تقديم الضعفاء وأهل المشقة، يقدمهم قبل أن يحطمهم الناس. نعم. قبل وقتها المعتاد، لا أنه قبل وقت طلوع الفجر، فإنه في المعتاد يمهل قليلا إلا فجر المزدلفة يوافق يوم العيد صلاها في أول الوقت، مجرد ما بدأ الفجر صلى كما مضى في حديث جابر في صحيح مسلم. لماذا؟ ليتسع له وقت طويل للوقوف. والمغرب والعشاء لم يصلها لوقتها بل أخرها، فإنه صلاها جمع تكثير ليدرك فضل المكان وفضل الصلاة بالحرم لأنه صلى في مزدلفة. اللهم صل وسلم عليه. نعم نعم. نوم الملايين في العراق مزدلفة هل هو مقصود؟ نوم الملايين في العراق المبيت في المزدلفة لا يرد منه النوم، إنما يكفي لو بقي في مزدلفة البقاء. بعض الناس شبعان النوم عرق يأكل وينام، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام اجتهاد في عمل، ثم هم على مطايا وتعب، ولهذا مجرد ما وضع رأسه نام عليه الصلاة والسلام. وكونهم ينامون أو يباتون هذا بحد ذاته عبادة، ولهذا المبيت في المزدلفة أي البقاء بها ليلا عبادة، وليس للمزدلفة من الحج إلا تلك الليلة. والناس يتفاوتون في قدومهم إليها مع الزحام ومع كثرته، ولما شهد معه نام عليه الصلاة والسلام في أول المزدلفة الموضع الذي صلى فيه، وصلى فيها صلاة الصبح في الموضع الذي صلى فيه، ولهذا جاءه لما صلى لما فرغ من صلاة الصبح جاءه عروة بن المغرس بن أوس بن لامن الطائي، قال يا رسول الله جئتك من جبل طيب أكللت راحلتي وأتعبت نفسي فما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج يا رسول الله؟ قال من شهد صلاتنا هذه في جمع. دل على ماذا؟ أن المبيت واجب، لأن شهود الصلاة مسبوقة بماذا؟ بالمبيت. ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. وهذا من أدلة الجمهور على أن المبيت واجب. على من يسقط المبيت؟ يسقط على من لم يأتي من عرفة إلا بليل، سقط عنه المبيت لأن الوقوف أوجب من المبيت. ويسقط المبيت عن الضعف. من الضعف؟ النساء كلهن ضعف، هذا واحد. كبار السن ضعف، المرضى ضعف، الصبيان ضعف. خامسا من رافقهم ممن لا يصح أن يتخلف عنه من سائقين من أولياء من توابعهم من حملات، كلهم ضعف إذا كان معهم نساء، لأنه ينظر إلى أضعفهم. هؤلاء ضعف، متى ينفر هؤلاء الضعف؟ بعد فزيع من الليل كما يقول. متى هذا الفزيع؟ منهم من قدره بغياب القمر في حديث أسماء بنت أبي بكر، تقول لمولاها انظر هل غاب القمر؟ القمر متى يغاب في الليلة؟ ترى ليلة عشرة يغاب تقريبا قبل الفجر بساعتين وأربعين دقيقة، لكن هذا والله أعلم وقت أفضلية. وهزيع الليل قدره الفقهاء بنصف الليل وبين نصف الليل، ولهذا بعد الساعة الثانية عشرة والحادية عشرة والنصف ينفر هؤلاء الضعاف، ينفرون وينفر معهم من ينفر. طيب لماذا جعلنا النساء كلهن ضعف؟ الشابة والكبيرة والصغيرة والخدعمية ومن معها، ما نفروا إلا مع النبي عليه الصلاة والسلام صباحا، لأن أم سلمة رضي الله عنها ثبت أنها نفرت وأنها رمت وصلت الفجر في موضعها أي في موضع مسجد سيفها، وهي امرأة شابة قوية. وعائشة رضي الله عنها قالت ليتني نفرت دفعت معه، أي مع سودة سلمة، وذلك أحب إلي من مفروح به. وهذا دليل على أن الرخصة تعم ما تخص، فلما رخص لهؤلاء دل على أن من ليس مثلهم لا تشمل الرخصة، وهذا من أدلة الوجوب، من أدلة الوجوب. نعم. هل يسقط الوجوب المبيت أغلب الليل؟ أي بل بمبيت نصف سقط الوجوب وبقي الاستحباب، لكن يعني قصدك هل ينفر قبل أي لا ينفر إلا من له عذر، والعذر متسع، من له عمل عذر، من له وظيفة عذر، من مرافقه هؤلاء عذر، ولهذا في تلك الليلة يجوز أن ينفر مباشرة إلى الحرم ويجوز أن ينفر إلى منى، وبه نعلم متى يبدأ وقت طواف الإفاضة. فلغير الأعذار يبدأ الوقت من فجر يوم العيد، ولأهل الأعذار من منتصف ليلة المزدلفة إلى متى؟ إلى نهاية الحجة في أظهر أقوالهم. نعم. هناك يقول أنا مع سباق قريش، هذا فيه الجمع بينهما أنه دفع به معه، ففيه أن الشباب أن الصغار يدخلون في حكم النساء لأنهم معه، والكبار كذلك من باب أولى، والمرضى من باب أولى، وسائقوهم كذلك. ثم إنه استقبل النبي في مجيئه، وهذا في حفاوة بن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقبله إيه؟ معاكس جاي من الجمرة مواجه لنه، والنبي جاي من عليه الصلاة والسلام من مزدلفة مرا بمنى متجها للجمرة. نعم. قد منهم يخدم قبل الفجر، ومنهم يخدم لصلاة الفجر أي وقت، ومنهم يخدم بعد ذلك، لأنهم يمشون على رجلهم وعلى مطاياهم. من قدم رمى، خلافا لما جاء في رواية ضعفها أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني لا ترموا حتى تطلع الشمس يوم النحر. هذه رواية ضعفوها بما جاء من فعل أم سلمة الذي أقره النبي عليها أنها رمت ثم رجعت فصلت في منزلها صلاة الصبح. وإلا ما فائدة أن يدفع قبل الناس إن لم يرموا؟ لا فائدة من ذلك أن يدفع قبل أن يرموا. وهذا القول قول مرجوح، وإن قال به بعض الأفاضل من أهل العلم. نعم. في حديث ابن عمر قبل أن ينفر، قبل أن ينفر يقفون فيدعو، والمقصود بالدعاء ليس أن يقف له، لكن هو ماشي يذكر الله ويهلل ويكبر ويحمد. فإنه في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف مستقبل القبلة رافعا يديه فحمد الله ووحده ودعاه، جنس الذكر تسبيح تهليل. لو نبى يكون هذا من هذا الباب. نعم. المشعر الحرام ليس مقصود الجبل، لا، المشعر الحرام كل مزدلفة كما في الآية: فإذا أخذت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فكل مزدلفة مشعر حرام، لكن هو كالعام الذي أريد به، كالعام الذي أريد به الشخص، أصله الجبل والمراد به الجميع، فنقول في الكعبة عام أريد به الخاص، لأن المشعر الحرام عام أخص أوصافه الكعبة. قزح يسمى، يسمى جبل قزح، وقد أزيل هذا الجبل الآن وبني مكانه المسجد، مسجد المشعر الحرام. هذا جبل قزح هو المشعر، هو الذي بني فيه محل المسجد، ومقام النبي في مسجد الخيف هو في سفح جبل ضب، جبل ضب الفاصل بين منى وبين حي العزيزية اللي كان يسميه المكة بالحور. اين نعم. باب رمي، ما عندك باب ورمي جمرة عقبة كذا؟ ها، باب رمي جمرة عقبة. اين نعم. باب رمي جمرة العقبة. نعم. قال قال رمي الجمار هو واجب من واجبات الحج، وأول الجمار المنوية جمع في عقبة يوم العيد، وهي أوسع الجمار، مع أن جمرة واحدة أوسعها مدة في الرمي. يبدأ رميها متى؟ من نصف الليل إلى متى؟ إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني. أوسع وقت للرمي جمرة في العقبة، وسميت بالعقبة لأنها عند جبل، تسمى بجمرة الشجرة، وتسمى بجمرة الكبرى لأنها أهم الجمار، وهي حد من الفاصل بينها وبين مكة. منين رماها النبي عليه الصلاة والسلام؟ من بطن الوادي، لأن يمر بها وادي منى، جاعلا منى عن يمينه ومكة عن يساره. قيل لابن مسعود إن ناس يرون الجمرة من فوق الجبل، لم يمكن، لكن يقول هذا مقام النبي لما رمى منها، رمى بها، رماها. والآن أزيل الجبل وسعة لهذا المرمى، وصارت ثرمة من كل جهة، وهذا جائز الحمد لله في قول جماهير العلماء. والأفضل أن يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره إن تيسر له ذلك. نعم. تأخذوا عني مناسككم فإني والله لا أدري فلعلي لا ألقاكم بعد عامها. يودعهم عليه الصلاة والسلام ويؤكد عليهم، يبلغ الشاهد منكم الغائب. نعم. وهم أن ينصرف اجتمع عليه الناس، وكان الوقت حارا، فأظله أسامة بن زيد بكساء، فصاروا يسألونه ويجيبهم يفتيهم. وأكثر ما سئل عنه لذلك المقام من قدم شيئا على شيء. قال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي؟ قال: أرمي ولا حرج. قال آخر: أفضت قبل أن أرمي؟ قال: أرمي ولا حرج. قال الثالث: نحرت قبل أن أرمي؟ قال: أرمي ولا حرج. قال الآخر: سعيت قبل أن أفض؟ قال: أفض ولا حرج. يقول عبد الله بن عمرو: فما سئل ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال عليه الصلاة والسلام: اسعى ولا حرج. إذا ما الحرج المنفي؟ ما قدم شيء على شيء. وهو الآن يأخذون بهذا الحديث بترك الواجبات والتهاون بها، افعل ولا حرج، هذا تأويل فاسد من الحديث. وأعمال ذلك اليوم يوم العيد أربعة أعمال، ولهذا سمي بيوم الحج الأكبر. السنة ترتيبها كالتالي: يرمي الجمرة العقبة، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يطوف بالبيت طوافا. هذه أربعة أعمال، ركن ثلاث واجبات. فلهذا سمي يوم العيد يوم النحر بيوم الحج الأكبر، لأن فيه الأعمال الأربع للحج. قدم شيئا على شيء على الحج. اللهم صل وسلم عليه. أم الحسين تقول: خطب الناس وقال: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عبد الكبش. متى كانت الخطبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة في ضحى ذلك اليوم، في أول الضحى، ثم انصرف إلى المنحر، ومنحره في مكان، فنحر بيده الشريف 63 من البدن بيده، و63 وأمر بجزرها وأن تجمع له من كل بذرة بقطعة، فجمعت له في قطعة فطبخت، وهذا فيه استحباب أن يأكل المهدي من هدية، وهذا معنى تقصده أن يؤخذ له من كل بذرة بقطعة. وحلق رأسه واغتسل تطيب، سد الآن نضج وشرب من المرض وأكل من اللحم، ثم ذهب فأفاض إلى البيت، طاف وحلق أدركته صلاة الظهر في البيت وصلى بهم كما جاء في حديث ابن عمر، ثم رجع وإذا الناس ينتظرونه، فسأل أصليتم؟ قالوا لم نصلي، فأمر بلالا فأقام فصلى به، للنبي نافلة ولهم إيش؟ فريضة. ثم خطبهم بعد الصلاة يوم النحر، حتى إنه قال في خطبته: أي يوم هذا؟ قال: فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، ورب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل بطن إلى من هو أفقه منه، ألا واسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عبدا حبشي كأن رأسه زبيب. فكل أهل الصحابة يذكر أو ينقل ما حفظ من خطبته. خطبهم يوما ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، وكرر في خطبه بالأيام الثلاثة ما كان في مضمون خطبتي يوم عرفة. وهذا اللي أخبرتكم شيخنا الشيخ عبد الله نبه عليها وفضل لها فشرحها في خطب النبي عليه الصلاة والسلام. سم الله الشيخ في ميناء الظهر، عاد وصلى الظهر، فهو صلى الظهر في أول وقتها في عند الكعبة، ولما جاءه المستمعون ينتظرونه صلى به صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، لأن وقت الظهر متسع، الوقت غير وقت الظهر وقت متسع. نعم. دليل ما ذهب إليه الجماهير من أن وقت الرمي أيام التشريق يبدأ من بعد الزوال، وهذا الحقيقة هو القول الأظهر دليلا والأقوى تعليلا. لكن إذا أمر الأمراء بشيء في هذا كما قال ابن عمر: اسمع وأطع الأمراء، لأن من مقاصد الحج العظيمة الاجتماع وعدم الاختلاف، والائتلاف وعدم التنازع. تو عند الناس، عند بعض الناس، بعض القبائل الأيام هذه توك يعني عندك يعني أمامك، ترى فلان توك يعني قدامك، لا، المقصود بتو أي وتر. والشريعة في أعدادها تقدم الوتر على الشرك، والله جل وعلا وتر يحب الوتر. نعم. هذا الأمر هل الحملات لا الأمراء الإمام الأعور أو نوابه قائمون على هذا الحج، يدخل فيها وزير الحج، يدخل فيها أمير الحج. الآن أمير منطقة مكة يقوم مقام ولي الأمر في الحج بالناس، ولهذا من سنة حكام من آل سعود أن إذا لم يحج ولي الأمر أمير مكة هو الذي يحج بالناس، ينفر بهم من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى ميناء. نعم. هذا من الواجبات، الحلاق أي حلق رفع الرأس والتقصير. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ثلاثا للمحلقين ودعا واحدة للمقصرين. ولا يشرع التقصير ويزداد فم على التحليق إلا في عمرة تمتع. والنساء لا يجوز لهن الحلق، وإنما يجب عليهن التقصير، والأفضل أن يقصرن قدر أنملة. طيب المرأة التي شعرها طبقات، لأهل العلم فيها قولان: الأول تجمع شعرها ولو كان طبقات ثم تأخذ منه قدر أنملة، والقول الثاني أنها تأخذ من كل طبقة قدر أنملة، وهذا هو الأظهر دليلا. نعم. ويستشعر الحاج أنه بهذا تصيبه دعوات النبي له بالمغفرة ثلاثة، ويستحضر أيضا أنه يجود بشعره لله أداء له في هذا الواجب من واجبات النسك ومن شعائر النسك. وإني أعجب ممن يخنفس ثم يظل بشعره في النسك. ولقد رأيت ممن كانوا مع الخوارج بعد ذلك من جهلهم يطيلون شعورهم قرونا، فإذا جاء النسك في الحج يقصر ما يحلق رأسه، يقول هذه السنة، يقول هذا الجهل لرأسك، هي السنة، السنة أن تحلق في هذا الموقف وتتركه في غير موضع النسك، حتى آل به إلى من صار مع هلك هؤلاء. وهذا العناد المبني على جهل يجيب المكابرة وسوء الفقه لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. معذور شيء ما يستطيع أن يحرق يودي رأسه ومرض أو صداع، اللي ما يستطيع ما هو واجب حسب نية مكين. المكينة تقصير، بماذا يكون التقصير؟ التقصير يكون بالمكينة درجة قص واحد واثنين ثلاثة وأربعة، يكون بالمقص مع المشت في عم الرأس كله. وأرى أن الحلق يكون بأمرين: بالموس وبالمكينة على رقم صفر، لأنها تشبه الحلق بالموس فلا يبقى إلا أصول الشعر. نعم. المعتمد يدخل في الحديث كذلك، هو الحقيقة الحديث وروده في الحديث ولا يمنع أن تكرر في الحج. على كل حال مجموع الروايات أن نصف شعره لأبي طلحة وأهله لزوجته أم سليم وأنس معه، ونصف الثاني تولى أبو طلحة تقسيمه هو وأنس وأم سليم حتى يعطون بعضهم الشعر أو الشعر فيه، وهذا كما قلنا سابقا فيه التبرك بشعره عليه الصلاة والسلام، والتبرك إنما يكون بأشياء ستة انفصلت من جسده الشريف بحياته لا بعد الموت: شعره ونخامته وريقه وعرقه ووضوءه ودمه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. Thank you. الصيف هو الخروج من منى يوم 13، والتحصيب وهو نزوله عليه الصلاة والسلام في المحصب، وهو خيف بني كنان لما تقاسموا على الكفر وعلى القطيعة وعلى مقاطعة بني هاشم وبني المطلب. هل هو السنة وإلا شيء اتفق له؟ ابن عمر يرى أنه سنة، وظاهر حديث أبي هريرة كما يأتي أنه سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو في منى يوم 12: إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة، خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، أي تعاهدوا على القطيعة، سمى القطيعة كفرا. وعائشة وابن عباس وأبو رافع يرون أن التحصيب ليس سنة وإنما أمر اتفق له عليه الصلاة والسلام، ولهذا ليس من سنة النسخ النزول في المحصب، إنما السنة أن يصلي الظهر يوم 13 ويل في مكة. فإن خشي من الزحام ومن زحمات الطرق فيصليها في منى سواء قبل رميه أو بعد رميه، ولو جمع مع العصر حتى يتخفف فلا بأس. نعم. ولم يسلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم فضل الله عليه وعلى المؤمنين ونعمته عليهم بنزوله لمواضع الكفر والظلم يقيم فيها التوحيد والعدل عليه الصلاة والسلام. نعم. ولأهل الرعي بترك المبيت، فلما رخص لهؤلاء لعذرهم دل على أن غيرهم غير مرخص لهم، أن غيرهم غير مرخص لهم. وها هنا سؤال: ما حكم البقاء بمنى أيام وليالي التشريق، يوم النحر وليلة 11 ويوم 11 وليلة 12؟ لا. ما حكم البقاء بمنى أيام وليالي التشريق؟ البقاء في النهار سنة، والمبيت في لياليها واجب، ولهذا لم يكن يذهب عليه الصلاة والسلام للحرم، وإنما تقصد البقاء في منى نهارا وليلا. ومجرد البقاء فيها نهارا والبيات فيها ليلا هذا من شعائر الحج. فأما المبيت في الليل فواجب وإن لم ينم، ويكفي به أكثر الليل، والبقاء في النهار فيها والصلاة فيها سنة، مجرد البقاء من ذكر الله جل وعلا. رخص لعمه العباس، مع أن العباس فهو اللي يباشر السقاية بنفسه يشرف عليها، رخص له بترك المبيت لأجل السقاية. رخص للرعاة يرعون ركائب الحجاج، بترك المبيت، وأن يتركوا يوما فيرمون اليوم الثاني ليوم، فإن الرعاة رموا يوم العيد ثم سرقوا بإبلهم وركائبهم، فلم يبيتوا تلك الليلة في ميناء، ولم يرموا يوم الحادي عشر، ورموا يوم الثاني عشر ليومين. وفيه أن الأفضل أن يباشر الحاج الرمي بنفسه ولو أخرها بيومين، أفضل من أن يوكل غيره يرمي عنه، فإن هؤلاء الرعاة يمكن أن يوكلوا، لكن مع ذلك لم يرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام التوكيل، بل رخص لهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم. نعم. والسقاية يسقون الحديد، فبنو عمهم من قريش ينافسونهم في هذا العمل، يسقون الناس العسل، ويسقونهم أيضا ماذا مع العسل؟ اللبن. وأنتم يا بني هاشم تسقون الناس النبيل. وش النبيل؟ ولا يسمعون التشير ظنونه ليلة الخابرين، لا، النبيل هو ماء ينبذ فيه الثمر، ما يقد إبليس، لكن يصبح ماء بطعم الثمر، وهو نافع جدا للعطشاء، ونافع أيضا لدفع الحر. ولهذا كان أهل التمر أشهر طعامهم في رمضان وشهو النبيل المريس. والذين يهلكون من شدة العطش اليوم ماذا يسقون؟ يسقون تمرا ممروسا بالماء. فقال له الأعرابي ابن عباس: بكم بخل ولا حاجة؟ قال: والله ما بنا لا بخل ولا حاجة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أتانا، يعني يوم العيد، مردفا أسامة بن زيد، هذا في إرداف لأسامة هداف آخر من ميناء إلى مكة، ونحن نسقي الناس النبي، فناولناه دلوا فشربه، ثم أعطى فضله أي باقيه لأسامة، فقال صلى الله عليه وسلم: لكم أحسنتم وأجملتم. فصوب فعلهم وجمله: كذا فاصنعوا، كذا فاصنعوا أي بنبذ الثمر بالماء ليكون كالطعام لهؤلاء الحجيج، الطعام العجل، يعني تمر ماء منبوذ فيه التمر، فإن قذف هذا النبيذ الزبد صار خمرا ولا يصح، ولا يصح عندئذ طعامه ولا شربه، لأنه انتقل من كونه حلال إلى خمر قد قذف الزبد. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الباب الذي يأتي والذي بعده في نسك النحر نرجئه إن شاء الله، ونكتفي بما أخذنا، فمرينا على 42 بابا وبقي 20 بابا نكتفي بها، وإلى ما تيسر من الأسئلة. بشيء عندكم الأقران؟ لا، بعد الصلاة ما في شيء، أطلنا عليكم درس العصر حتى نخليكم بوقت العشاء. على سائل يقول: المرأة إذا أخرجت أضحية عن أبيها المتوفى فهل تمسك عن شعرها وبكرها؟ كل مضحي سواء ضحى عن نفسه أو ضحى عن غيره فإنه يمسك عن الثلاث، عن الشعر جميعا وعن الشعور، وعن الظفر وعن البشرة وهو الجلد اليابس في أطراف جسمه، شفتيه، عند أظافره، في أعقابه. في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. وهذا الحكم يشمل المضحي نفسه ولا يشمل من يضحي عنهم من أهله وولده. وسألت في سؤالها أنها تضحي عن أبيها، فإن كانت الأضحية عن الأب وصية أوصى بها الأب فنعم ما فعلت، سواء الوصية لها غلة، لها ثلث، لها أوقاف تدر عليها، أو أن الوصية لا غلة لها، فإنفاد الأولاد والأحفاد وصايا آبائهم سنة في حقهم. الحالة الثانية أن أباها أو أجدادها لم يوصوا بذلك، وتريد هي أن تبر أبيها، أن تبر أبيها وأمها الأموات بهذه الأضحية، فنقول لها الأفضل والأصح والأكمل أن تنوين بالأضحية عنك أنت، وتشركين بهذه النية أنها عن أبيك وعن أمك وعن أجدادك وأمك، لأن الأضحية للأحياء ليست للأموات إلا أن يوصوا بها، والله أعلم. هذا السائل يقول امرأة لا تصلي الوقت في وقتها إلا أحيانا لأن زوجها لا يصلي الفجر إلا إذا استيقظ العمل، هل يقبل منها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إن كان لا يصليان الفجر إلا بعد طلوع الشمس على جهة الاعتياد فهذا غلط، والله جل وعلا لا يقبل صلاة عبد في غير الوقت الذي وقته له. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مفروضا، فهؤلاء على ذنب وعلى خطر، والواجب عليهما جميعا التوبة إلى الله جل وعلا، ونخشى أن الله لا يقبل صلاتهم إذا صلوها في غير وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مفروضا. يقول هل يقال إن المستحب في الهدي التكبير والمستحب في الأضحية التقليل؟ نعم، يستحب في الهدي أن يكثر منه، والهدي هو ما يتعلق بالنسك، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كم أهدى بحجته حجة الوداع؟ أهدى 100 من الإبل، والناقة الواحدة تكفي عن 7، لكنه أهدى عليه الصلاة والسلام 100 عنه وعن علي معه، وأما نساؤه فذبح عنهن ماذا؟ البقر، جعل البقرة هو هديهن، فقال يستحب في الهدي التكثير. أما في الأضحية فالسنة التقليل، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين ضحى بكبشين، أقرنين، أملحين، موجوعين. الكبش اسم لمن؟ للذكر من الضأن. أقرنين لهما قرون. موج أملحين إما أن اللون أسود وينظران في بياض، أو العكس اللون أبيض وينظران في سواد. موجوعين أي مخصيين، فقال في الأول لأن الذكر المخصي أطيب لحما من غير الخصي، فقال في الأول بسم الله اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. من آله؟ أولهم نساء، ثم أبناؤه وبناته، ثم مواليه، كفتهم أضحية واحدة. وكم كنا نساؤه لما ضحى؟ 9 عليه الصلاة والسلام، لأنه نكح 11 امرأة ومات عن 9، قادر يجعل لكل واحدة في الأضحية لكن جمع الجميع مع أولاده وبناته ومواليه مع نسائه في أضحية واحدة. وقال في الثانية بسم الله اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد اللهم صل وسلم، كم اللي ما يضحي من أمته؟ شوي ولا واجب؟ كثير. ولهذا أخذ منها أن السنة في الأضحية التقليل، فالواحدة تكفي عن الرجل وأهل بيته وإن بلغوا ما بلغوا بالعدد، والهدي يستحب التكثير في إطعام وافدي الحجيج وفقراء مكة من هديه اللهم صل وسلم عليه. يقول ما هي العيوب التي يجب اتقاؤها في الأضاحي؟ اتفق العلماء رحمهم الله على أربعة عيوب يجب أن تتقى في الأضحية، وهذه العيوب الأربعة لا تجزئ معها الأضحية، ومثل الأضحية العقيقة، فإن العلماء قاسوا العقيقة على الأضحية، فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه بعض أهل السنن قال لا تجزئ العوراء البين عورها، إذا العمية من باب أولى، ولا تجزئ العرجاء البين عرجها، إذا المكسورة في اليد أو الرجل من باب أولى، ولا تجزئ المريضة البين مرضها، ولا تجزئ الهزيلة التي لا تنقي جلد على عظم ما فيها مخ ما فيها لحم، لأن مقصود الذبح شو؟ ها؟ مقصود الذبح الأكل، ما هو مقصود الهياط هاي ربها، مقصود الذبح والأكل ليطعم هو وأهله من هذا اللحم ويفرحوا به في يوم العيد. فعبر عليه الصلاة والسلام بهذه العيوب الأربعة، وهي العيوب الأقل، فما كان مثلها أو أشد منها من باب أولى، لما قال لا تجزئ العوراء العمياء أولى، العرجاء الكثيرة أولى، العجفة الهزيلة لما فيها شيء من باب أولى، المريضة التي مرضها ظاهر، والمرض مرضان، مرض ظاهر ومرض خفي، فمن المرض الظاهر ما يعرفه الأطباء بس تكحكح هذه مريضة بين مرضها، ويسأل الناس من المرض الكائن كثيرا في الغنم لا سيما غنم النجة ما يسمى الطواليع أو الخراج، فإن كان الخراج بحجم البيضة فأكثر دخل في عموم قوله مريضة بين مرضها، وإن كان الخراج أقل من حبة البيضة فالصحيح أنها تجزئ لأن البينونة هنا ليست واضحة. طيب هذا الخراج الطالعي، الخراج الداخلي لا حرج، فلو ذبحت ثم تبين أن فيها خراج من داخل أو مرض من داخل لا شيء عليه لأنه لا يعلم بهذا المرض، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام المريضة البين مرضها، فهذه ينتبه لها، ينتبه لها في باب الأضاحي والله أعلم. خراج واحد طيب شيخ؟ ها؟ يضرب طلب واحد خراج واحد؟ لو كان عشرة خراجات كلها أقل من حبة البيضة ما في بأس، العبرة بحجم هذا الخراج لا بعدده، هذا الأظهر والله أعلم من كلام العلماء. نعم. مما يشكل على الناس اليوم مع غلاء الغنم، الغنم فيها غلاء أيام العيد كالذات، والأفضل في عيد الفطر في عيد الأضحى أن يضحي بالغنم، هذا الأفضل، فنقول بدفع الغلاء والسائل منها أن يشتريها الآن ويغذيها ويربيها، ومنها أن يتأخر عن شرائها عن يوم عرفة ويوم العيد ويشتريها يوم الثاني عشر والثالث عشر، غالبا يطيح من قيمتها أما الربع أو الثلث. أما من عندهم مصايا قد لا يتحملون أقيامها العالية فيشتركون فيما يجوز الاشتراك فيه كالإبل، فإن الإبل إذا بلغت خمس سنين فأكثر أجزأت عن سبعة، وكذا البقر إذا بلغت سنتين أجزأت عن سبعة. بعض الناس عندهم مصائر يمكن مشروع ما عندهم. أنا أعرف ناس اللي يذبحون يوم النحر في وصاياهم 25 طرف أو 26 طرف، فهؤلاء إذا شق عليهم ذلك ينتقلون إلى ما يجوز الاشتراك فيه، وهي البدن الإبل، والإبل يؤكل والحمد لله لحمها عندنا، والبقر يؤكل لحمها عند غيرنا. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، واستعملنا وإياكم في طاعته، وأحل علينا وعليكم رضوانه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.